وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه في ذلك اليوم لا تنفع شفاعة، وكان الناس يتخذونها أسبابا، هذه الأسباب يوم القيامة باطلة وملغية، ولا يستطيع أحد أن يتكلم حتى الكلام إلا أن يكون ممن رضي الله سبحانه وتعالى عنه. والعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يصرف منها شيء لأحد دونه، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. السبب الذي يعمله الإنسان أنه لا يستقل بالمطلوب، بل لا بد له من أسباب مكملة ولا بد له من موانع. ومن طلب الشفاعة من غير الله عز وجل منعت عنه، أما من طلبها من الله سبحانه وتعالى وسأل الله أن يشفع فيه رسوله صلى الله عليه وسلم أو الشافعين من خلقه من الملائكة وصالح بني آدم، فإن هذا سبب شرعي وجائز. لكن لا يكون كذلك إلا إذا كان هذا السبب خالٍ من الموانع بأن يكون هذا الإنسان موحدا. أما إن كان قد دعا مع الله غيره سبحانه وتعالى وسأله هذه الشفاعة، فإن هذا لا يجوز، بل هو شرك وهو من موانع الشفاعة. ثانيا، لا يجوز أن يعتقد العبد أن شيئا من الأشياء يكون سببا إلا بعلم شرعي، يعني كونك تفترض بأن هذا سبب بدون علم شرعي فإن افتراضك هذا باطل، وإن زعمك هذا باطل، وأنت مبطل حين تعتقد هذا. ثالثا، لا يجوز أن يتخذ العبد شيئا سببا من الأعمال الدينية إلا أن تكون مشروعة، يعني كون هؤلاء عبدوا الشفعاء الذين زعموهم من دون الله، كونهم عبدوهم وجعلوا ذلك سببا في الشفاعة فهذا باطل، لأن جعل هذا السبب سببا في الشفاعة أمر لا يجوز، بل هو من موانعها. إذن فيجب أن تطلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يملك الشفاعة جل وعلا، ويأذن فيها متى شاء سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله: الناقض الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم فهو كافر. من شك في كفر المشركين الذين يشركون بالله شركا أكبر فإنه كافر، لأنه كفر بآيات الله سبحانه وتعالى التي حكمت على هؤلاء بأنهم مشركين كفار. فلا يجوز للمسلم أن يشك في كفر هؤلاء، فالله سبحانه وتعالى قد حكم عليهم بالكفر والشرك، وأخبر بأن ما يفعلونه أنه باطل، وأخبر بعجز الآلهة التي يعبدونها، كما قال سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وكما يقول سبحانه وتعالى: يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنفذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حتى قدره ان الله قوي عزيز. وكما يقول سبحانه وتعالى: من يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فان حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. فسمى الله سبحانه وتعالى من يدعو غيره سماه كافرا، فلا يجوز لك انت ان تحكم له بالاسلام حتى ولو شهد ان لا اله الا الله، ولو شهد ان محمد رسول الله، ولو صلى وصام وزعم انه مسلم. من زعم ان هذا الذي يدعو مع الله غيره ويساله جلب النفع ودفع الضر ويساله ما لا يغير عليه الا الله سبحانه وتعالى، معتقدا فيه انه يعلم الغيب، ومعتقدا فيه انه يقدر ان يتفرق، ومعتقدا فيه انه يقدر ان يفعل ما يطلب منه، من اعتقد هذا الاعتقاد فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. ومن شك في كفره فهو يعتبر كافرا. كذلك ايضا من شك في كفر اليهود والنصارى فهو كافر. اليهود والنصارى المجوس وغيرهم من اصحاب المعبودات الاخرى، كل هؤلاء من شك في كفرهم فهو كافر. اذن فلا بد ان تكون هاتين الشهادتين التي ينطق بها العبد لا بد ان يكون عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها، والا فانها لا تنفع. كثير من الناس وبالاخص من المسلمين من يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، وهو مع ذلك يدعو مع الله غيره سبحانه وتعالى ويحكم غير شرع الله سبحانه وتعالى. يعرض عليه الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرض عليه فلا يقبله، بل ياخذ بقول شيخه تاركا الدليل الذي ثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا وان نطق بالشهادتين فانه اما ان يكون ايمانه بها ناقصا او منحدما، فان خالف بالعباده وعبد مع الله غيره وهو يزعم بانه يشهد ان لا اله الا الله ومع ذلك يدعو مع الله غيره فيقول عليك وعلى الله يا فلان واسالك ان تفعل لي كذا، ومدد يا ابن عدوان، او مدد يا عبد القادر، او مدد يا بدوي، او ما اشبه ذلك، يساله ان يمده بما يريد ويعتقد انه يقدر ان يفعل ذلك. من فعل هذا فهو مشرك كافر، ومن اعتقد بانه مسلم فهو كافر ايضا لانه كذب الله سبحانه وتعالى في خبره. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها منقلبنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم اعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا يا رب العالمين. اللهم من كادنا فكده، ومن خدعنا فاخدعه، ومن مكر بنا فانكر به يا رب العالمين. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او فعل او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او فعل او عمل. اللهم اصلح ولاه امور المسلمين ووفقهم لما تحب وترضى، وارزقهم العمل بكتابك وسنتك وتحكيم شريعتك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة امورنا، اللهم اصلح امامنا امام المسلمين وخادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه لما تحب وترضى، اللهم اجعل له اعوانا صالحين يعينونه اذا ذكر ويذكرونه اذا نسي يا رب العالمين. اللهم اجعل الدائرة على اعدائك اعداء الدين من اليهود والملحدين والمستعمرين، اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى بين لنا الخير من الشر والحق من الباطل، بين ذلك في كتابه وبينه العلماء رحمهم الله ووضحوه للناس بتوضيح لا يحتاج إلى مزيد، ولكن الإعراب وترك التعلق واتباع كل ناعب بدون تبصر ولا تعقل ولا رجوع إلى الكتاب والسنة، هذا هو الذي يوقع الإنسان فيما يوقعه فيه. عباد الله، اعلموا أن من نواقض الإسلام عدم تكفير الكافرين والمشركين والشك في كفرهم وتصحيح مذهبهم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الإمام العلامة المجدد رحمه الله: الناقض الثالث من نواقض الإسلام من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم كفر. انتهى ذلك لأن الله عز وجل كفرهم في آيات كثيرة من كتابه وأمر بعداوتهم لأنهم افتروا عليه الكذب وكذبوا رسله فيما أخبروا به وعبدوا معه غيره وادعوا له الصاحبة والولد واعتقدوا بطلان الحق وأحدية الباطل. اعتقدوا أن الإسلام باطل وأن ما هم عليه من الكفر حق. هذا الاعتقاد سيرهم إلى ما هم عليه والعياذ بالله. ذلك لأن الله عز وجل كفرهم بآيات كثيرة من كتابه لأنهم افتروا عليه الكذب وكذبوا فيما أخبروا به عنه وعبدوا معه غيره وادعوا له الصاحبة والولد واعتقدوا بطلان الحج وأحدية الباطل. وقد فرض الله على المسلمين تكفيرهم وعداوتهم وبغضهم واعتقاد بطلان ما هم عليه وبغضه وكراهيته. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الطاغوت قد عرفه اهل العلم لأنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، إما أن يكون هو المتجاوز لحده وهو العبودية، وإما أن يكون أن عابده هو الذي تجاوز به حده. فمثلا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والنصارى يقولون هو ابن الله ويقولون هو الله ويقولون ثالث ثلاثة مذاهب مذاهب لهم. فهم تجاوزوا بعيسى عبد الله ورسوله، تجاوزوا به حده وأعطوه حتى الألوهية. كما أن الصوفية أيضا باعتقادهم أن للأولياء مجلس يتفوقون للكون، والعياذ بالله، من عبد غير الله ودعاه معتقدا قدرته على ما لا يقدر عليه إلا الله فإنه قد تجاوز به حده وأعطاه ما لم يكن له، فهذا هو الطاغوت. والمهم أن الطاغوت هو الذي يتجاوز حده بنفسه، كمن دعا إلى عبادة نفسه ومن تجاوز به عابده حده والعياذ بالله، واعتقد فيه بدل ما يكون عبد اعتقد فيه الألوهية والتفرغ والعياذ بالله. كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقدس روحه، وصفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديه. فالله تعالى قد أمر بقتال المشركين وعداوتهم وحصرهم والقعود لهم في كل مرصد. قال تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولا يأمر الله بقتالهم ويبيح للمسلمين دماءهم وأموالهم وسبي نسائهم وذرارهم إلا لأنهم كفرة مستحقون لذلك. فمن اعتقد أن المصلحة المصارفاتهم والتآخي معهم من أجل صفاء المعيشة والتعاون لمصلحة الوطن فقد اعتقد خلاف ما أمر الله عز وجل به، واعتقد المصلحة في بين ما شرع لعباده، فإنه قد كفر بما أنزل الله على عبده ورسوله، ووالى من أمر الله عز وجل بمعاداته وخالف أمر الله وارتكب نهيه وأحب من أبغض وأبغض من أحب وكره ما أنزل واستحق أن يكفر. قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والتولي هو المودة والمحبة والرضا بما هم عليه والنصرة لمذهبهم والتماس العذر لهم في ترك الدين الإسلامي والبقاء على ما هم عليه وجماع ذلك الميل القلبي اليهم وارضوا بما هم عليه. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تشربون اليهم بالموده وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. يكفروكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. فهل بعد هذا البيان من بيان؟ ايها المسلمون اتقوا الله ربكم، وقد اخبر الله عز وجل بعداوتهم للمسلمين وانهم يسعون سعيا حثيثا وشديدا ويحرصون حرصا اكيدا بتحويل المسلمين وردهم الى الكفر. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فانه منهم. ايها المسلمون اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه تسلم تسليما كثيرا. أما بعد فاتقوا الله عباد الله. أيها المسلمون لقد عرفنا مما سبق أن من لم يكفر الكافرين فهو كافر، ولقد سمع الناس وسمعنا بما حصل في السودان من المؤتمر الذي حصل في عام 91 وأعادوه في 93 مؤتمرين أو 3 وأعتقد أنهما مؤتمران لتوحيد الأديان والعياذ بالله. فكيف يقال في هذا المؤتمر ومن دعا إليه والذين دعت إليه هم الإخوان المسلمون في السودان بقيادة حسن الترابي والعياذ بالله، واسمعوا الى ما يقول في المؤتمر الذي دعا اليه وهو مؤتمر توحيد الاديان في السودان وحضره الاخوانيون من كل مكان، وصرح الترابي بقوله: ان هذا المؤتمر يمكن ان يلعب دورا فاعلا ومؤثرا في توحيد الاديان. سبحان الله، ما هذا ومن يقول هذا؟ أيقوله مسلم شم رائحة الإسلام وحفظ حقيقته؟ لا والله، لا يقوله مسلم شم رائحة الإسلام وحفظ حقيقته. هذا التراب الذي يقول يمكن أن يلعب هذا المؤتمر دورا فاعلا وأكيدا في توحيد الأديان، بين من ومن؟ يعني بين المسلمين والمسيحيين والعياذ بالله. المسلمين يعتقدون في شهادتهم ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، يعتقدون ان الله وحده هو الفاعل والمتصرف هو الخالق والرازق وهو الذي يستحق العبادة دون من سواه، وأن كل من سواه عبد لا معبود ومخلوق لا خالق ومربوب لا رب. لقد كرر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أي الذين ماتوا على الكفر والعياذ بالله، وإلا فقولهم هذا كفر والعياذ بالله. فمن يدعو إلى توحيد الأديان وجعلها دينا واحدا، فمعنى ذلك أنه متنازل عن دين الإسلام الحق إلى غيره. والله سبحانه وتعالى يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إنما يسعون إليه هو العيش بسلام كما يقولون. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير والعياذ بالله. إذن فمن يعتقد توحيد الأديان ويعتقد صحة ذلك ويعتقد جواز ذلك فإنه يعتبر قد كفر بالدين الإسلامي الحق. ثم يقول الدكتور حسن مكي: التعايش الإسلامي المسيحي في أحسن أوضاعه ولا يأبى المزيد. يعني إذا زدنا بأن تنازلنا عن الإسلام بالكلية يكون أحسن والعياذ بالله. وإلا فما هو المزيد الذي يريد بعد هذا؟ ثم قال: لا بد من كنيسة وطنية تروج لثقافة السلام وإشاعة المودة. قلت: وهذه دعوة للتنصير والعياذ بالله. فيا عباد الله، اتقوا الله ربكم، احذروا من الأحزاب التي تقلب الحق باطلا والباطل حقا. احذروا من هذه الأحزاب، فإنها أحزاب والعياذ بالله ربما يدخل فيها الإنسان وهو عنده إيمان وشيء من الإيمان، ولكنها بعد ذلك تحوله إلى الكفر من حيث يشعر أو لا يشعر. ولقد عجبت أن الزنداني كان ممن حضر هذا المجتمع، ولست أنسى حين مجيئه إلى صامطة قبل حوالي 25 سنة ومحاضرته وقوله أن الإنسان، أن الحديث قد جاء أن الرجل في آخر الزمان يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من عبادك المؤمنين وابعثنا في زمرة نبيك أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تصلح لنا آخرتنا التي إليها منقلبنا، وأن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن تجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدميره، ورد كيده في نحره يا سميع الدعاء. اللهم من كادنا فكده، اللهم من كادنا فكده، اللهم من مكر بنا فانصر به، ومن خدعنا فاخدعه يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تخذلنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا يا رب العالمين. اللهم وفق عبادك المسلمين للعمل بكتابك وسنتك، اللهم وفق ولاة امور المسلمين للعمل بكتابك وسنتك وتحكيم شريعتك يا رب العالمين. اللهم وفق امامنا امام المسلمين وخادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما تحب وترضى، وارزقه اعوانا صالحين يعينونه اذا ذكر ويذكرونه اذا نسي يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة امورنا جميعا، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم اجعل الدائرة على اعدائك اعداء الدين من اليهود والملحدين والمستعمرين يا رب العالمين. اللهم انصر الاقليات المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. والله يعلم. أما النصارى فهم يعتقدون أن المسيح ابن الله عز وجل، أو يعتقدون أنه زاد.